بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر قسم من أقسام السلام، يأتي في تعريفه ما يعرف به السلام، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. عرف العلماء الخبر لغة بأنه مشتق من الخبار، وهي الأرض البور اليابسة إذا قرعها الحافر أو مشى عليها الإنسان أو السيارة تطاير من الغبار، فتثير دليلا على أن هناك من قرعها، فالخبر أخذ من الخبار وهي الأرض الرخوة لأن من قرع يثير الغبار، فكذلك الخبر يثير الفائدة لدى السامع. وقول هنا الخبر عند علماء هذا الفن يعني بهم علماء الحديث، وسيأتي إن شاء الله تقسيم الخبر عند العلماء إلى قسمين. وقوله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث دليل على أن الخبر يأتي ولا يقصد به فقط ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة وما نقل عن التابعين وما نقل عن غيرهم. فالخبر يأتي ويقصد بذلك نسبة الكلام أو الحدث أو الفعل لأي أحد. ولذلك من أهل العلم قال أن الحديث على هذا المعنى ليس خاصا بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك من أهل العلم من قال الحديث لغة هو ضد القديم، وقالوا الحديث هو ما أضيف أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وما نقل عن الصحابي وعن التابعين. فلم يخص هنا الحديث بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل فيه ما نقل عن النبي وعن غيره. ومنهم من قال الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى آخره، فخص الحديث بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا التعريف الأول جعل الحديث عام بما نقل عن النبي وعن غيره، والثاني خاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال نعم الحديث كالخبر وهو مرادف، ومعنى مرادف أن الخبر أو أن الكلام يأتي اللفظ مغاير لللفظ الآخر مع اشتراك المعنى، فيأتي لفظان يختلفان في اللفظ ولكن يتفقان في المعنى، كقولك أسد وليث، هذا اللفظان مختلفان لكنهما يدلان على شيء واحد، يدل على شيء واحد. فقالوا إذن الخبر والحديث لفظان متغيران أو مختلفان ولكنهما يدلان على شيء واحد، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وهناك من أهل العلم كما صرح السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي أن الأصل في إطلاق الحديث أنه يطلق على المنقول المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمتبادر إلى الذهن من قولهم جاء في الحديث أو أوردت الحديث أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد المنقول عن الصحابي أو عن التابعي فإنه جرى استعمالهم التقييد بالمنقول عنه وبالمضاف إليه، فيقال هذا حديث من قول أبي هريرة، هذا حديث من قول سعيد بن المسيب، فيضاف الحديث ويقيد بمن أضيف إليه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الإطلاق فيقال حديث هكذا بدون عزم وبدون نسبة، فيفهم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل من قال بأن الأصل في إطلاق الحديث في الشرع والحقيقة الشرعية هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن حق الناس بشفاعته أو أول من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أنه لا يسألني عن ذلك أول منك يا أبا هريرة، عن هذا الحديث أول منك، يعني لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك يا أبا هريرة. فسمى هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق على كلامه لفظ الحديث عندما سأله أبو هريرة عن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المراد بالحديث في عرف الشرع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأطلق عليه الحديث لأنه يحتمل لأنه في مقابلة القرآن، فالقرآن كلام الله والحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه هو حديث، أي في مقابلة القرآن فهو قديم لأن القرآن قديم وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم قال نعم الحديث هو عند العلماء مرادف للخبر فيطلق على أقوال الصحابة ويطلق على أقوال التابعين، ودليل ذلك قول البخاري رحمه الله تعالى احفظوا 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف أو 100,000 حديث ضعيف. قالوا وقول 100,000 ما أراد بها المرفوع وفقط، بل أراد بها كذلك المقاطيع والموقوفات، وقد نقل ذلك عن البيهقي رحمه الله تعالى، وجاء كذلك عن الإمام الذهبي في كلام أبي زرعة عندما ذكر أنه أن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، فسئل وكيف؟ قال من التراجم، يعني عرضت عليه الأبواب. فوجه ذلك الإمام الذهبي وقال يعني بذلك المرفوعات ومن الموقوفات والمقاصير. إذن هذا كلام العلماء في الحديث، فمنهم من يرى أن الحديث كالخبر ويشمل هذا ما أخبر به ونسب وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين. قال وقيل نعم، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء من غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. طيب، قال وقيل هذا قول ثاني، قول ثاني، وهو الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما أضيف إليه من قول أو فعل. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قول أو فعل؟ قول. تمام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى بيته، قالت كان يبدأ به السواك، هذا فعل وحديث كذلك. تمام. كذلك الإقرار وهو الفعل الذي يحدث في حضرته صلى الله عليه وسلم، وقيل في زمانه حتى وإن لم يدل الدليل على نزول أو على اطلاعه وعلمه بذلك بنزول التشريع، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية من خلق الله تعالى له، أو الخلقية من صفاته في التعامل والأخلاق والشمائل النبوية. والخبر قيل ما جاء عن غيره، يعني هناك من غاير بين الحديث والخبر، فقال الحديث هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما نقل عن غيره سواء من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم فهذا هو الخبر. قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ، الذي ينقل التواريخ هذا إخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس وعبر. نعم، هذا قول ثالث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. بينهما عموم وخصوص، وهذا الخصوص خصوص مطلق لأنه ليس خاص بفرد، فالعام هو الذي يشتمل على أجناس مختلفة، على أجناس مختلفة، أو هو لا يدل على الشيء بحصر، يعني أشياء غير محصورة، كان تقول في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. الناس هو جنس واحد لكنه هنا غير محصور. الناس الألف واللام تفيد ماذا؟ العموم. من الذي قال؟ الله أعلم. كم عددهم؟ الله أعلم. هذا لفظ يفيد ماذا؟ يفيد العموم. وقد يكون عموم أجناس، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، السماء تسقي ماذا؟ تسقي الزرع وتسقي الحيوان وتسقي وتسقي، فهل كل ما سقته السماء في العشر؟ لا، جاء في نص آخر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والذي يكال بالوسق معروف من الحبوب إلى آخره، واضح؟ لكن المطلق، هذا الفرق بين المطلق وبين العام، فإن المطلق يدل على فرد واحد لكنه شائع في جنسه ليس مقيدا، كان تقول رأيت رجلا، فالرجل هذا هو رجال أو رجل واحد؟ رجل واحد. لكن هل هو زيد؟ الله أعلم. عمرو؟ الله أعلم. طويل؟ الله أعلم. إذا كان هناك فرد شائع في جنسه لم تستطع أن تحدده فهذا ماذا؟ مطلق. تمام؟ اشتريت كتابا هذا ماذا؟ مطلق. لكن لو اشتريت الكتب هذا عام، والعام يطرأ عليه ويدخل عليه التخصيص، والمطلق يطرأ عليه التقييد. تطرأ عليه التقييد. واضح؟ كقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة. رقبة هنا عامة أم مطلقة؟ لماذا ما قلناش عامة؟ لأنه رقبة واحدة، هي رقبة واحدة. طيب لماذا ما قلناش هو خاص؟ لأنها لغير محددة، شائعة مطلقة. لما تقول أطلقت البعير يعني تركته بدون قيد، فلما تقول فتحرير رقبة لا ندري هل هي رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة، كبيرة صغيرة، لا ندري. إذن هذا إطلاق، ولذلك جاء التقييد فتحرير رقبة مؤمنة، هذا هو القيد. طيب ما الفرق فتحرير رقبة مؤمنة أو فتحرير رقبة وبين قول الله تعالى فضرب الرقاب؟ الرقاب هنا مطلق ولا عام؟ ليه؟ لأن هذا الرقاب عدد بغير حصر، فضرب الرقاب. فهذا الفرق بين الإطلاق والتقييد. فهنا يقول ماذا؟ يقول وبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر. لماذا؟ لأنه قال الحديث هو ما جاء فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر فهو ما جاء عن النبي وعن غير النبي. فلو فرضنا أن هذه دائرة الخبر جاء عن النبي وعن التابعين وعن الصحابين وعن العلماء وعن المسلمين وعن الكافرين، هذا خبر، أخبار بتأتي. والحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن هذه الدائرة في داخل الدائرة ماذا؟ الكبرى. في داخل الدائرة الكبرى. فأيهما أخص وأيهما أعم؟ الخبر أعم لأنه شمل ماذا؟ الدائرة الصغرى. فالخبر شمل الحديث وهو جزء من الخبر. إذن بينهما عموم فالخبر أعم، وخصوص الحديث أخص. لكن هذا الخصوص مطلق. لماذا مطلق؟ لأنه ليس خاص بالأقوال بل بالأقوال والأفعال والتقريرات إلى آخره. فكل حديث خبر وليس كل خبر، لأن الدائرة الكبرى تدخل في الصغرى ولا الصغرى تدخل في الكبرى؟ إذا كل خبر حديث. ها؟ إذا ليس كل خبر حديث، ولكن كل حديث خبر. واضح هذا؟ هذا قول. فعندنا الآن نفهم هذه الأقوال، وهذه موجودة عند العلماء. إذا منهم من قال الخبر هو الحديث وقيد ذلك بالأقوال والأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الخبر كالحديث في كل ما نقل عن النبي وعن غيره، ومنهم من قيد الحديث بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيد الخبر بالمنقول عن، أو أطلق وعمم الخبر بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. ثم نحن من باب الاستعمال والتأدب، فما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم نسميه حديثا بغير تخصيص أو تقييد، أما ما كان عن غير النبي فنقول هذا حديث عن فلان من قول فلان. واضح؟ هذه نقطة واضحة سيأتي الدرس القادم سنسأل فيه وهيكون في أسئلة. نعم تفضل. وعبرت هنا بالخبر ليكون أسهل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل فيه وفعيل في الكسرة يجمع على فعلم بضمتين، وفي القلة أفعله أفعلت. نعم. طيب، قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. فوقال أنا يا جماعة لو قلت الحديث، مع هذا الاختلاف الموجود بين معنى الحديث ومعنى الخبر، فسيحمل البعض أن الحديث هو المنقول فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي بالكلمة التي تدل على العموم، فأي خبر ينقل إلينا هذا هو الخبر. فمن الأخبار إما أن يكون لها طرق كثيرة وإما أن يكون لها طرق قليلة. قال إما أن يكون لها طرق أي أسانيد. إذن المحدث إذا قال جاء في الطريق فليس هو الطريق الذي نمشي فيه، واضح؟ الشارع، وإنما الطريق عند المحدثين يقصدون به الإسناد. قال هنا إما أن يكون له طرق، طرق جمع طريق، ومعنى الطرق أي الأسانيد، والأسانيد جمع إسناد، جمع ماذا؟ إسناد. فما هو الإسناد؟ سيأتي أن الحافظ سيقول والإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. العلماء قالوا المتن هذا هو المعنى والكلام الذي يأتي عقب الإسناد وبعد الإسناد، هذا هو ماذا؟ هو المتن. فحكاية طريق المتن الذي ينقل لك المتن هو الإسناد، هو الإسناد. فالإسناد هو حكاية طريق المتن. هناك من قال أن الإسناد بمعنى السند، والسند هم الرجال الذين ينقلون الحديث وينقلون المتن، ومنهم من قال سلسلة الرجال المؤدية للمتن، ومنهم من اعترض على ذلك، قال القول بأنه سلسلة الرجال هذا قول غير صحيح، لأن الإسناد ليس فقط هو عبارة عن رجال، بل رجال وأدوات تحمل، رجال والرجل يذكر الكيفية التي تحمل بها الحديث، فيقول حدثنا أو يقول أخبرنا أو يقول عنه. فقال الأولى أن يقال كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، هنا هو الإسناد حكاية طريق المتن، والسند بمعنى الإسناد، والسند هنا بمعنى الإسناد. قال إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد هو حكاية طريق المتن. نعم. وتلك الكثرة أحد ضروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم وكذا وقوعه منهم على الكذب. عندكم في النسخ على الكذب، قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. طيب، الآن بارك الله فيكم، ذكر الحافظ ابن حجر أن الخبر عند وروده على السامع يأتي على قسمين ويأتي على حالتين. الحالة الأولى أن يأتي بطرق وأسانيد كثيرة، خبر تسمعه أو ينقل إليك أو تقف عليه، فتقف على أسانيد كثيرة، يأتي من حديث أبي هريرة، ويأتي من إسناد ابن عمر، ويأتي من إسناد عبد الله بن عمرو بن العاص، ويأتي من إسناد سعيد الخدري إلى آخر، أسانيد كثيرة. والقسم الثاني خبر لا يأتي بأسانيد كثيرة، المحدثون والأصوليون اصطلحوا وذكروا أن الخبر الذي يأتي على أسانيد كثيرة له اسم. ما اسمه؟ اسم النائب. اسم ماذا يا أخي؟ النائب. أحسنت. تمام. اسم المتواتر. اسم ماذا؟ متواتر. إذا جاء الخبر بأسانيد كثيرة، واضح؟ إذا جاء الخبر بأسانيد كثيرة هذا اسمه المتواتر، وإذا جاء بأسانيد أقل من هذه الكثرة التي سنذكره فهذا هو الآحاد. إذن القسم عندنا كنا إيه؟ الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. فما جاء بأسانيد كثيرة فهو، وما جاء بأسانيد أقل ولم تصل إلى التواتر فهو آحاد. طيب هذا التقسيم اختلف كذلك فيه، فالعلماء قديما لم يكونوا يقسمون في علوم الحديث هذا التقسيم، ولكن هذا التقسيم اشتهر بعد ذلك في زمان الخطيب رحمه الله تعالى، ولذلك عندما قسم الخبر في كتاب الكفاية ذكر هذا التقسيم، وجرى من بعد العلماء على ذلك التقسيم، وكان منهم من يستعمل المتواتر ولا يصطلح عليه بلفظ التواتر، لا يطلق عليه المتواتر وإنما يطلق عليه المشهور، يطلق عليه المشهور. ما علينا، وهذه القسمة في حد ذاتها ليست جريمة لأن هذا هو الواقع في الأخبار، وإن كانت هذا لم يجر عليه عمل المحدثون قديما، لكن جاء عليه عمل كذلك أهل الحديث ممن جاء من زمان الخطيب وبعد الخطيب، وكون هذا التقسيم مشهور عند الأصوليين فيعني ذلك أنه تقسيم مشين، واضح؟ أو أنه مبتكر وما كان ينبغي أن يؤتى به في علم الحديث أبدا، لأن هذا فيه ثابت فائدة للطالب وفيه تقريب، فيه تقريب للفهم حتى يفهم الطالب مجيء الخبر، فمنه المتواتر ومنه الأحد، وعمل المحدثين هو في الأحد. لكن لما كان قسم الأحد وقسم آخر اسمه المتواتر، فمن أجل إكمال القسمة احتاج المحدث واحتاج علماء الحديث أن يبين طالب العلم أن قسما آخر يسمى بماذا؟ بالمتواتر، ووضعه كذا ويفيد كذا، ثم ينتقل من هذا الباب الكلام فيما يعنيهم، والباب الذي يحتاجون إليه وهو أخبار الأحد. إذن هذا التقسيم ليس فيه حرج، وتقسيم الخبر إلى متواتر وأحد هذا بهذه الصورة. هناك من أراد أن يتوصل بهذه القسمة وقصد بذلك قصدا سيئا، فقسم السنة إلى متواتر وأحد لا من أجل هذه الفائدة التي ذكرناها، ولكن من أجل أن يحتج بالمتواتر، وأما الأحد فلا يحتج بها، كالمعتزل الذين أنكروا أخبار الأحد. إذن هذا تقسيم صحيح، ولكن اختلف قصد الناس فيه، فقصد أهل السنة معلوم، وهو أنه من حيث الدلالة والاحتجاج، من حيث عفوا إفادة الخبر، ففرق بين إفادة المتواتر وبين إفادة الآحاد، لكن أهل السنة يعملون بالخبر الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان متواترا وصح فيه التواتر فهو معمول به، وإن كان من أخبار الآحاد فهو معمول به كذلك، فهو معمول به إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين قبلوا المتواتر وردوا الأحاد حجة أن أحاد فهذا قول باطل، وقد رد العلماء على ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في كتاب الصواعق المرسلة. قال: وتلك الكثرة والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. إذن قال الخبر القسم الأول ما جاء بطرق كثيرة. هذا الخبر الذي أتى بطرق كثيرة قال تلك الكثرة هي أحد شروط التواتر. إذن هو يتكلم في ماذا؟ في التواتر. فما هو التواتر؟ قال العلماء التواتر لغة هو التتابع. التواتر لغة هو التتابع، من قولك من قولهم تواتر المطر، تواتر المطر أي تتابع نزوله، أي تتابع نزوله. إذن فالتواتر من التتابع. ومن قوله تعالى قبل ذلك ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تترى متواترين متتابعين متتابعين، رسول بعد رسول. إذن التواتر لغة هو التتابع. هذا في اللغة. في الاصطلاح عند العلماء قالوا في المتواتر هو إخبار جماعة، إخبار جماعة أو عدد كثير يستحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم عن أو على الكذب عادة عن أمر محسوس، عن أمر محسوس أو أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس. ولذلك عرفه الحافظ قال هنا وما يعني إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون عادة حالة تواطؤهم على الكذب. لكن هو التعريف هذا الذي ذكرته تعريف الشنقيطي رحمه الله تعالى هو خبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. معنى هذا التعريف سنعرفه، لأن حتى من العلماء من عرف بنحو هذا التعريف الذي ذكرته، ومنهم من عرف التواتر بشروطه التي ستأتي. لكن نحن عرفنا التواتر هو الخبر الذي يأتي بأسانيد كثيرة أو يأتي عن من طرق كثيرة، أو التواتر هو الذي يأتي بإخبار عدد أو هو خبر جماعة كثر. واضح؟ هذا معنى التواتر العام. شروط ماذا؟ قال هنا الحافظ رحمه الله قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. يعني أن التواتر والمتواتر لا بد أن يأتي بعدد كثير الذي يخبر عنه عدد كثير، والخبر يأتي من طريق جماعة كثر. هذا الشرط الأول. فإذا لما أسألك الشرط الأول من شروط المتواتر تقول هو إخبار عدد كثير. واضح؟ واضح يا شيخ؟ إخباره إيه؟ عدد كثير يأتي من طرق كثيرة. هذا الشرط الأول في المتواتر. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. إذن يرويه عدد كثير. ما هو حد هذا العدد؟ العلماء قال ليس له حد، وسيأتي عن الحافظ أنه سيذكر أقوالهم أو أقوال البعض في من عين للتواتر عددا. الشرط الثاني أو بالشرط الثاني هذا العدد الكثير يصحبه قرائن، والعادة تدل أن هذا العدد لم يتواطأ أي لم يسبق له اتفاق على أن يخترع هذا الخبر وأن يخرج بهذا الخبر. فالتواطؤ هو اجتماع قوم واتفاقهم على أن يخرجوا على الناس بخبر أو عمل أو اختراع. واضح؟ الناس هؤلاء تواطؤوا. ما معنى تواطؤوا؟ أي اجتمعوا واتفقوا على هذا العمل لكن بسابق قصد ومشورة، مع سابق ماذا؟ قصد ومشورة. لكن لو قلنا اتفقوا على كذا فيحتمل أنهم الآن في المجلس اتفقوا ولم يكن لهم سابق قصد ومشورة. إذن فالفرق بين التوافق والتوافق أن التواطؤ والتوافق اجتماع على قول أو عمل، لكن التواطؤ يختلف عن التوافق أنه كان بسابق قصد ومشورة. تمام؟ فأيهما أعم؟ التواطؤ. التواطؤ أعم. طيب، إذا جاء العدد فهناك من الأعداد ما قد تدل العادة على أنهم اتفق، هل هذا يدخل ويصح معه التواتر؟ يصح معه التواتر؟ لا يصح، لا يصح معه التواتر، لأن القرائن تدل على أنهم اجتمعوا على ماذا؟ على عن كيد وعن مشورة لهذا العمل. كان يخرج قوم يتفق بأن القتيل الذي وجدوه في حارتهم ليس من قبيلتهم وإنما هو من القبيلة الأخرى، أو الذي قتله من القبيلة الأخرى، وكان ذلك عن اتفاق. ليه اتفاق؟ لأنهم لا يريدوا أن يحمل أحد أبنائهم تبعة هذا القتل وعقوبة القتل، فاتفقوا على أن يقول أن القاتل فلان ابن فلان. وهم عندما خرجوا معدد كثير، لكن الحاكم لم يعمل بقولهم، مع أنه تواتر يفيد اليقين. يفيد ماذا؟ لأن العادة هنا دلت على أنهم قد يكذبوا ومجتمعوا على ذلك، تواطؤوا على ذلك. تمام؟ إذا هنا العادة دلت. لكن إذا جاء خبر، هذا الخبر رواته قوم من الشام وقوم من العراق وقوم من اليمن وقوم من مصر وقوم من قوم من الصومال، كيف اتفقوا؟ كيف اجتمعوا؟ مع صعوبة الاتصال، مع صعوبة الرسائل، خرجوا وقالوا هناك حرب في الصومال. أخبار كل يوم تقول مثلا هناك طائفة تمام من الحوثيين هؤلاء يقاتلون مثلا في حدود اليمن. هل أحد منا رأى ذلك؟ ما رأينا، ما ذهبنا، واضح؟ لكن هذا الخبر هاجم علينا واضطر الناس إلى قبوله وصدقه الناس، بل صار يقينيا. أنت لو جاءك رجل الآن وقال هذه فبركة، ستقول له ماذا؟ فبركة ماذا؟ هذا يقين، كل يعلم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه جاء من الإذاعة الأمريكية، ولأنه جاء من الإذاعة العربية، ولأن اليمن تصيح، ولأن السعودية تجيش. إذن القضية هنا صارت خبر قوم تحيل العادة على ماذا؟ على الكذب، أنهم تواطؤوا على الكذب في هذا الحال. هذا معنى أحالة العادة تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. إذا قد يأتي عدد كثير لكن لا تصدق عندهم الخبر، لأن القرائن تدل على أنهم يحتمل أنهم اتفقوا على ذلك. وهناك خبر يأتي بعدد كثير تدل العادة على عدم تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. أيهما الذي يدخل في التواتر؟ الثاني. الثاني الذي يكون في ماذا؟ في التواتر. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ واضح يا أخي؟ تمام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله،